أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أما بعد، ما زال حديثنا موصولا عن قصر الصلاة السفر. واتكلمنا في اللقاء السابق متى نبدأ القصر، متى يبدأ الإنسان القصر، واتكلمنا عن مسافة القصر تطلع قد ايه بالكيلو متر، وبينا الرأي الراجح في ذلك في اللقاء السابق. طبعا انتم مش فاكرين حاجة اليوم. على اي حال، اللي عايز بعد كده المحاضرات ديت ممكن نديها له ان شاء الله. اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى هنتكلم عن الايه، المده اللي انا هقصر فيها قد ايه. في واحد بيسافر يوم، واحد بيسافر يومين، وفي واحد بيسافر شهر، في واحد بيسافر شهرين، في واحد بيسافر 6 شهور، في واحد بيسافر سنه، مش كده؟ طيب هل كل هؤلاء يقصرون؟ هل كل هؤلاء يقصرون الصلاة؟ مدة ايه بقى؟ احنا دلوقتي هنقول شوية قواعد 4 مهمين جدا، لو احنا عرفناهم فهمناهم كويس هنفهم الموضوع ده هو بفضل الله عز وجل، ومش هتختلط علينا الامور. لكن لازم نتفق على شيء مهم الاول في بداية الموضوع. اهل العلم متفقين كلهم على ان يوم السفر، يعني يوم الذهاب ويوم الاياب، ده فيه قصر، لا شك في ذلك. خلاص؟ يعني انت مثلا مسافر من ادلايد رايح ايه، ميلبورن مثلا، هركب العربية، ركبت العربية وتوكلت على الله وجاوزت الايه، البلدة او المكان. انا قعدت في السفر عشان اوصل لميلبورن ممكن اقعد يوم او يومين او 10 وانا في الطريق، ماشي؟ انت لو قعدت يوم ولا يومين ولا 10 ولا شهر، طالما انك بسافر تقصر الصلاة مهما طالت الايه، المدة، لغاية ما توصل للغرض بتاعك. الغرض بتاعك اللي هو ايه بقى؟ ميلبورن، مش كده؟ وصلت ميلبورن بقى ليك قد ايه توقعتهم تقصر، ولو انت زودت هتتم. لسه بنقول قواعد دلوقتي بس عشان فهمكم الصورة، ماشي؟ يبقى دلوقتي كلامنا على يوم الذهاب ويوم الإياب طالع من الموضوع، طالع من الموضوع، لأنك أنت هتقصر في الأيام في في في في يوم السفر ذهاب ولا، خلاص انتهينا من الموضوع ده. عشان لما نتكلم يبقى أنت تطلع على يوم الذهاب ويوم الإياب، يكون يوم يومين 10 طالع، طالما أنك إيه، مسافر. خلاص متفقين على كده؟ موافقة، ماشي، الحمد لله. ثانيا، أنت لا تسمى مقيما إلا بالحالات اللي أنا هذكرها الآن. أول حالة ثبوت نية الإقامة، يعني أنت رايح هتقعد هناك قد إيه؟ رايح هتقعد هناك في المكان اللي أنت رايحه، رايح بنية الإقامة ولا رايح بنية إيه بالظبط؟ يبقى عندنا اول حاجه ثبوت نيه الايه، الاقامه. لو انت رايح ونيتك الاقامه خلاص يبقى انت هتبقى مقيم. لسه ما اتكلمش في المده، انا هناخدها لسه واحده واحده، ماشي؟ يبقى ثبوت نيه الايه، الاقامه، يعني وانا رايح ناوي ان انا هاقيم، ماشي؟ الحاجه الثانيه اتحاد المكان، يعني المكان اللي انا هقعد فيه هيبقى مكان واحد، مش هقعد اتنقل من مكان لمكان. اتحاد الايه؟ نحفظ مع بعض. الحاجه الثالثه ان يكون المكان صالحا للاقامه، ان يكون المكان صالحا للاقامه. الحاجه الرابعه اقامه مده معينه. طب طبعا الكلام ده كده ايه يعتبر فيه شبه طلاسم يعني، بس احنا ان شاء الله لما هنوضح بالمثال هيتضح الايه الكلام ان شاء الله. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه ثبوت نيه الاقامه، يعني انا رايح بنيه الايه؟ الاقامه. طيب نفترض ان في واحد مسافر في طلب ما او في شيء ما، مسافر لبلد لشيء معين او لقضاء مصلحه معينه وهو لا ينوي الايه؟ الاقامه. مثلا انا هذكر لكم مثال حدث بالفعل، يعني واحد من مصر رجل اعمال يعني ذهب الى الكويت عشان يعقد صفقة تجارية ولا صفقة اي صفقة ما يعني، وعلى اساس ان هو هيرجع تاني يوم، يبقى مفيش عنده نيت ايه؟ اقامة. فماذا حدث؟ مكث 3 اشهر. ايه اللي حصل؟ قعد 3 شهور العراق دخلت الكويت، صاحبنا العرب لا يروح ولا يجي، فده لما راح كان ناوي الاقامة. طيب لما قعد بمرضاه ولا غصب عنه؟ يبقى قعد غصب عنه ورغم انفه. اللي قعد غصب عنه رغم انفه ده وما عندوش نيه الاقامه، مهما مكث في هذا المكان له ان يقصر فيه حتى ولو مكث 10 سنين. ايه رايكم الحته دي بقى؟ العذر ما عنده عذر اهو، ما فيش نيه الايه؟ ما فيش نيه الاقامه. يبقى مكث على جلس على غير نيته، جلس على غير على خلاف ايه؟ نيته او ارادته. فمن مكث على غير نيته او غير ارادته في هذه الحاله له ان يقصر في طول المده اللي هو قاعد فيها مهما ايه طالت المده. ماشي؟ يبقى ناخد من كده اللي يقعد على يجلس في مكان على خلاف نيته او على خلاف ارادته، لو مكث في هذا المكان وظل في هذا المكان 20 سنه له القصر في الصلاه، لانه لا يسمى ايه؟ مقيما، لأنه لا يسمى مقيما. وهناك فعل يعني هناك أشياء تؤكد هذا الأمر من فعل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنهما ذهب إلى أذربيجان، ولم ابن عمر ده أنت عارفين ابن عمر مين؟ اللي هو أبوه مين؟ ابن عمر رضي الله عنهما. ماشي؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث او جلس في اذربيجان وكان لم يرد او لم ينوي الاقامه فيها، مكث فيها 6 اشهر وهو يقصر الصلاه. ليه؟ لعدم نيه الاقامه او اراده الايه؟ الاقامه. لعدم نيه، ما فيش نيه اقامه او اراده ايه؟ او اراده الاقامه. فمثلا واحد مثلا مسافر وبعدين جاي هنا مثلا في أدلايد، راحت السلطات ايه مسكاه، انت ارهابي وانت مش عارف ايه، راح مخدينه ايه معتقلين وراح قاعد في السجن 2 شهر. هل يقصر الصلاة ولا يتم الصلاة؟ يقصر الصلاة. ليه؟ لعدم وجود نية الإقامة أو إرادة النقاء. أنا قاعد برضه بكرر اهوت عشان يحفظ الكلام ده. ماشي؟ عشان كده لسه ما شاء الله لسه ما كملتش يعني. عشان كده اللي السفر للجهاد في سبيل الله، السفر للجهاد في سبيل الله لو ظل الإنسان 10 سنين هيقصر الصلاة، لأنه لا يسمى في هذه الحالة إيه؟ مقيما، وليس عنده نية الإقامة. هو اللي بيسافر الجهاد في نية إقامة ولا رايح بيأدي غرض، ينتهي بعد أسبوع 2 3 شهر 2 شهرين زي ما ينتهي، يمكث مهما مكث في هذا المكان له أن إيه أن يقصر في هذا المكان، لأنه ليس هناك نية، ليس هناك نية إقامة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 15 يوما، وهو يقصر الصلاة في فتح مكة سنة 8 هجرية. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 15 يوما، 15 يوم وهو يقصر الصلاة في مكة. ليه كان بيقصر الصلاة؟ لأن ده كان سفر إيه؟ جهاد، وسفر الجهاد فيه هل فيه نية إقامة؟ ليس فيه نية إيه؟ ليس فيه نية إقامة. خلاص؟ في غزوة تبوك مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام وهو يقصر الصلاة. ليه كان يقصر الصلاة؟ لأن كان في جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله فيه نية إقامة. يبقى أول حاجة، أول شرط اللي هو إيه؟ عشان أكون مقيم تبوت نية الإيه؟ الإقامة. فلو مكث الإنسان بغير نية إقامة أو على غير إرادته ماذا يفعل؟ له القصر لمدة معينة زي ما تكون المدة دي. أول إيه؟ أول شرط. فهم هذا الشرط؟ طيب لسه ما كملتش. أنا مش عارف حد يسألني خالص غير لما أخلص عشان يبقوا المسترسلين في الايه في الموضوع. خلاص. تاني حاجه، تاني شرط، اتحاد المكان. اتحاد المكان يعني مثلا واحد مثلا رايح السعوديه، كويس، هيقعد مثلا في السعوديه 10 ايام ولا 8 ايام، كويس، فراح رايح قاعد في مكه 2 يومين، وراح رايح المدينة قعد 2 يومين، وراح رايح الرياض قعد ايه 2 يومين، وراح رايح جدة قعد ايه 2 يومين. ادي كم يوم؟ 8 ايام. طيب هل هذا يسمى مقيما؟ لا يسمى مقيما. لماذا؟ لعدم اتحاد الايه، لعدم اتحاد المكان، لانه لم يجلس في مكان ايه واحد، اخذ ينتقل من هنا الى هنا الى هنا الى هنا، فايه ليس هناك اتحاد للايه، ليس هناك اتحاد، يعني ما فيش منطقة معينة أو مكان معين هو إيه قاعد فيه. ففي هذه الحالة إذا لم يتحد المكان، مكان الإقامة يعني، برضو في هذه الحالة لا يسمى مقيما، وله أن إيه وله أن يقصر. زي واحد مثلا جاي مثلا استراليا مثلا، هيقعد في استراليا مثلا مثلا 10 أيام ولا 15 يوم، جاي استراليا قاعد في سيدني 3 أيام، وراح رايح بيرث قاعد 3 أيام، رايح ميلبون قاعد 3 أيام، راح مش عارف أدلايد قعد 3 أيام، 3 و3 و3، قعد ينتقل في كل مكان، يروح يقعد له فيه 2 3 أيام، فالمدة كلها بتاع مثلا 10 أيام ولا 15 يوم، قعد ينتقل يقعد هنا 2 3 أيام، هنا هنا هنا هنا. ففي هذه الحالة ليس له مكان إيه، ليس له مكان واحد أو مستقر في مكان واحد. فهنا في هذه الحالة يقصر ولا ما يقصرش؟ يقصر، لأن هنا ليس هنا في اتحاد للإيه، ليس في اتحاد للمكان. دي تاني شرط. ثالث شرط، أن يكون المكان صالحا للإقامة. زي الناس مثلا بتروح مثلا بياخدوها من الـ من الـ من البيت من الدار للنار زي ما بيقول يعني. روح الكلام ده طبعا ممكن يحصل عندنا يعني، بس أنا بضرب مثال بس عشان أقول لكم إزاي. راحوا ماخدينه من بيته، راحوا ماخدينه وراحوا مسافرين به ومعتقلينه. مثلا هم في مصر، هم من مصر، وصاحبنا مثلا في الصعيد ولا في مكان، المهم يعني خدوه من البيت راحوا ماخدينه مسافرين بيه ورايحين ايه معتقلينه وودينه ايه في السجن. خد لحظات. طيب هل السجن مكان صالح للإقامة؟ ليس مكانا صالحا للإقامة. هيقعد في السجن شهر، شهرين، 6 شهور، 6 أشهر، سنة، 2 سنين، في هذه الحالة له أن يقصر مهما طالت المدة، مهما طالت المدة، لأن المكان ليس صالحا للإيه، ليس المكان صالحا للإقامة. دي ثالث شرط. رابع شرط بقى اللي هو نية مدة معينة، مدة نية إن الإنسان بينوي إن هو هيقعد إيه مدة معينة في المكان اللي هو رايحه. انا مثلا مسافر رايح ايه ملبورن، بس انا رايح اقعد مده معينه، كويس؟ يا ترى بقى المده المعينه دي هتكون كام يوم وليها كام يوم اقصر، ولو انا تجاوزت المده ديت اتم اهو. ده بقى اللي فيه ايه شويه تفصيلات معايا ولا مش معايا؟ بس احنا فهمنا اللي عدى. يبقى اول شرط ايه بقى؟ نيه الاقامه. ثاني شرط اتحاد الايه المكان. ثالث شرط ان يكون المكان صالح للاقامه. رابع شرط ثبوت نية معينة تبيح لك القصر في الصلاة. ماشي؟ لما اتكلم عن المدة ديت، طبعا زي ما اتفقنا مش هنحسب لا يوم الذهاب ولا يوم الايه؟ لان ده خارج من الايه؟ من الحساب نهائيا. طب المدة بقى اللي هتبيح لي القصر في الصلاة قد ايه؟ نشوف اهل العلم ماذا قالوا في هذه المسألة، ونشوف ايه الرأي الراجح في هذه المسألة. بعض اهل العلم قالوا 10 ايام. ليه؟ ان هو يقصد كم يوم؟ 10 ايام. طيب يا اخوانا لو اكتر من 10 ايام قالك هيتم، بخلاف يوم الذهاب ويوم الايه؟ الاياب. ده بعض اهل العلم قال ذلك. البعض الاخر قال لك لا، ده مش 10، دول 15 كمان، هنزود 5 ايام كمان، هيقعد 15 يوم هيقصر، اكتر من 15 يوم هيتم. وبعض اهل العلم قالوا انك لو اقمت 3 ايام، واخد بال حضرتك، فاقل هتقصر الصلاه. زودت على 3 ايام من اول لحظه تنزل فيها المكان اللي انت رايحه وحضر عليك وقت الصلاه، هتتم الصلاه ولا هتقصرها؟ هتتمها، مش هتقصرها. فمثلا على سبيل المثال، انا مسافر الثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت، كويس؟ يبقى انا نويت كم يوم هنا؟ خمس. لا مش خمس، ثلاثة. احنا قلنا يوم الذهاب مش محسوب، ويوم الرجوع مش محسوب، يبقى في كم يوم؟ ثلاث ايام. يبقى هقصر. وطبعا بالطبيعي اليوم الذهاب انت هتقصر فيه، ويوم الاياب هتقصر فيه، هيبقى كم يوم كده؟ بالاجمالي يعني، اخذنا اجمالي هيبقى 5 هم. طيب انا مسافر الثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت وهرجع الحد، 4 ايام اللي هم يوم ايه؟ اربع والخميس والجمعه والسبت، يبقى 4 ايام. هتم ولا هقصر؟ هتم. الاول ما تنزل في المكان ده جه عليك وقت الظهر وقت العصر، 4 ركعات، خلاص مفيش ايه؟ مفيش قصر خالص نهائيا، خلاص. طب يا ترى الناس اللي هم قالوا 10 ايام او 15 يوم، هل لهم أدلة على الكلام ده؟ وإيه رأي الراجح في المسألة دي؟ قال لك والله الإمام الشافعي والإمام مالك قال أن الإنسان لو ذهب إلى مكان ونوى أنه سيقيم أقل من 4 أيام، يعني كم يوم؟ 3 أيام، واخد بال حضرتك؟ غير يوم الذهاب ويوم الإياب هيقصر. طيب يا إخوانا هيقصر، ماشي، ده كلام جميل جدا. نحسب الأيام الإيه؟ ديت إزاي؟ نحسب الأيام ديت إزاي؟ ونخرج يوم الذهاب ويوم الاياب ازاي؟ ما لسه جاي اهو، انتوا مالكم ايه اللي حصل؟ احنا هنحذف يوم الايه؟ السفر، يوم الذهاب ويوم الايه؟ طب نشوف كم يوم بقى في الوسط؟ ثلاثة. هيعمل ايه؟ هيخسر. 4 5 6 7 هيعمل ايه؟ طيب هيبقى يومين يخسر ولا هيتم؟ لو يوم هيقصر، يبقى ايه؟ 3 ايام في اقل هيقصر. اكتر من 3 ايام يعني 4 ايام في اكثر، يبقى ايه؟ هيتم. طيب يا اخوانا ايه دليلكم على الكلام ده؟ الامام الشافعي والامام مالك قالوا ان الانسان لا يكون مقيما الا اذا مكث 4 ايام او اكثر، في الحاله دي يسمى ايه؟ مقيم. احنا بنقول انه تقعد 3 ايام تخسر عشان في حاله تبقى انت تسمى ايه مسافر، 3 ايام تبقى تسمى ايه مسافر. فالامام مالك، الامام الشافعي والامام مالك بيقولوا ان الانسان لا يسمى مقيما الا اذا مكث 4 ايام فاكثر، في الحاله دي يسمى ايه يسمى مقيما. طيب يا اخوانا ايه الدليل على الكلام ده؟ لكم الله عندنا في روايه في صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه، لما هاجر من مكه الى المدينه وفتحت مكه، ها الروايه بتقول ايه؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر ان يقيم بمكه. انت فاهمين الكلام؟ النبي هاجر من مكه الى الايه المدينه، بعد ما كده ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه لفتح ايه لفتح مكه سنه 8 هجريه. الجماعه المهاجرين اللي هم اصلا كانوا في الاصل فين؟ المهاجرين في مكه، المهاجرين هم هاجروا من مكه الى المدينه. الجماعه المهاجرين لما لقوا مكه اتفتحت وخلاص رجعوا لايه الى بلدهم مره ثانيه، وقالوا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايه احنا عايزين بقى نقيم بمكه، ما خلاص ما هي مكه اتفتحت اهي، طب احنا خلاص الحمد لله فتحت وبقت مكه دار اسلام وخلاص ما فيش لا لا لا لا اوثان ولا في اصنام ولا في بتاع ولا في طواف شرك ولا في ولا في خلاص. فاراد المهاجرون ان ان يمكثوا فين؟ ان يمكثوا في مكه. فالروايه بتقول فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر ان يقيم بمكه، ثم رخص لهم ان يمكث الواحد منهم ثم رخص لهم ان يمكث الواحد منهم ثلاثا ثلاثة أيام. خلي بالك الروايه بتقول هنا نوى نهى عن الايه عن الاقامه، نهاهم عن الايه عن الاقامه، هم عايزين يقيموا بمكه فنهاهم عن الاقامه، وبعدين اذن لهم ان يمكث الواحد منهم كام؟ ثلاثة أيام، لان الثلاث ايام ما تعتبرش ايه ما تعتبرش الاقامه. يبقى ماذا نفهم من هذه الروايه؟ ان الثلاث ايام لا تسمى ايه لا تسمى اقامه، ان الثلاث ايام لا تسمى اقامه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر ان يقيم بمكه، ثم رخص لهم ان يمكث الواحد منهم ثلاثا. يبقى اذا الثلاث ايام لا تسمى اقامه. ماشي. عشان كده هنلاقي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في لما تولى الخلافه اي في خلافته منع عمر بن الخطاب اليهود والنصارى من الاقامه في الحجاز. في خلافه سيدنا عمر بن الخطاب منع اليهود ومنع النصارى ان هم ايه يقيموا فين؟ يقيموا في الحجاز، مش زي دلوقتي عامل لهم حمامات سباحه وما الى ذلك يعني اعوذ بالله. ثم رخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه للتاجر ولاصحاب الحاجات ان يدخلوا ولا يمكث الواحد منهم اكثر من 3، لان سيدنا عمر برضه بيعتبر انهم لو قعد اكثر من 3 ايام هيبقى ايه؟ هيبقى مقيم. ماشي كده؟ طيب يبقى كم يوم الخلاصه؟ 3 ايام. الامام احمد بقى ترى مين اللي احنا قلناه ده؟ ومين؟ مالك. اصحى معاه شويه صلاه من رسول الله عليه الصلاه. الامام احمد بن حنبل ده قال لك انا مش هحسبها بالايه بالثلاث ايام. امال انت هتحسبها ازاي يا امام احمد؟ قال والله انا هحسبها بالصلاه. هتحسبها بالصلاه ازاي؟ قال لو الواحد ذهب في اي مكان للسفر والمكان اللي هو ذهب اليه اللي رايح له يعني لو مكث فيه 21 صلاه او اقل فهيقصر الصلاه، لو اكتر من 21 صلاه هيتم. معايا؟ يبقى الامام احمد بن حنبل حسبها بايه؟ الصلاه، ما حسبهاش بالايام. قال لك انا 21 صلاه، انا هقعد في المكان اللي رايحه ده هقعد 21 صلاه او اقل من 21 صلاه هعمل ايه؟ هاقصر. هصلي 22 صلاه خلاص مش هاقصر خالص، امال ايه؟ هتم. طب يا امام احمد انت جبت الكلام ده منين؟ قال لك والله احنا عندنا حديث صحيح البخاري، وخلي بالك من الروايه دي بتقول ايه؟ أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ذهبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للحج. ذهبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للإيه؟ للحج. فما زاد عن الركعتين حتى رجعنا. فما زاد عن الركعتين حتى رجعنا. قال له أحد التابعين: فهل مكثتم في مكة شيئا؟ بيسألوا أنت قعدت في مكة حاجة؟ قال: مكثنا 10، يعني 10 إيه؟ 10 أيام. طيب ماذا نفهم من هذه الرواية؟ ماذا نفهم من هذه الرواية؟ نفهم منها بالظاهر كده ان المدة اللي تبيح لك القصر كم يوم؟ 10 أيام. ما هو بيقول لك رجل ولا ذهبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فما زاد عن الركعتين حتى رجعنا، يعني طول المدة دي بيعمل ايه؟ بيصلي قصره. قال له احد التابعين بيسأله: فهل مكثتم في مكة شيئا؟ فقال: مكثنا 10 أيام. والرواية بتقول ان هو يبقى المدة دي كان كلها بيعمل في مكة بيعمل فيها ايه؟ يبقى اذا نفهم الرواية ديت ان يصل مكة في مكة 10 أيام ماذا يفعل؟ كان يقصر. طب واحنا قلنا هم كم صلاة؟ 21 صلاة. طب ما ليه 10 أيام ازاي؟ ما تصلى على النبي عليه السلام كده. اهل العلم قال لك لا، خلي بالك هذه الرواية تؤكد ان المدة التي تبيح لك القصر 3 أيام وليس 10 أيام. 3 أيام وليس 10 أيام. إزاي يا أخوانا الكلام ده؟ ما هو بيقول 10 هو، وكان بيقصر الصلاة 10 أيام هو، وكان في مكة 10 أيام وكان بيقصر. إزاي؟ قال لك اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة راح يحج، يعني في الحج، وصل في مكة يوم 4 ذي الحجة قبل صلاة الفجر، يعني قبيل صلاة الإيه؟ الفجر. يعني وصل يوم ايه؟ 4 ذي الحجة. وظل في مكة، وفي فجر يوم 8 ذي الحجة الناس بتعمل ايه في يوم 8 ذي الحجة؟ بيروحوا فين؟ لمنى. مش ما تقولش منى، اسمها ايه؟ منى. ماشي، اسمها منى، خلاص. لا حول ولا قوة الا بالله. وصل يوم 4 قبيل الفجر، وبعد الفجر يوم 8 ذهب الى منى. طيب نحسب بقى الايام التي اقامها كم يوم؟ كم يوم؟ وصل يوم 4 ذي الحجة. يوم 4 ده هيتحسب ليه؟ فهمنا كده؟ طيب وتحرك يوم 8 ذي الحجة بعد صلاة الايه؟ الفجر. هل هيتحسب يوم 8؟ لانه يوم ايه؟ اذا الحساب هيكون كالاتي: يوم 5 6 7. كم يوم؟ اتفهمت؟ طيب ادي 3 ايام اهو، طلعنا يوم 4 لان يوم سفر، ويوم 8 لان يوم سفر، وبينهم كم يوم؟ 3 ايام. طيب عشان كده اخذ 3 ايام من هنا من الحته دي، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث في مكة الا 3 ايام. طيب بقيت العشر ايام بقى، ما هو مكث فيها ايه؟ 10. بقيت العشر ايام نحسبها ازاي؟ قال لك تعالى: يوم 4 كان يوم صفر، وبقعد يوم 5 و6 و7، ويوم 8 كان يوم صفر. كام يوم كده مع بعض؟ 5 ايام. يتفضل عندنا كم يوم؟ يتفضل عندنا 5 ايام. بعد كده كل ايام النبي عليه الصلاة والسلام في الايام اللي هما الخمسة الثانية عبارة عن سفر حل ودرحال، من منى الى عرفات الى المشعر الحرام الى البيت الحرام الى رمي الجمرات، كل ده عبارة عن ايه؟ كل ده عبارة عن ايه؟ سفر، تنقل، تنقل، حل وترحال، حل وترحال. فالمادة دي كلها كان ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يسافر فيها بكده. طيب يبقى يوم 9 كان سافر، كان مسافر. يوم 10 كان مسافر. يوم 11 كان مسافر يوم 12، كان مسافر يوم 13، وهو اخر ايام التشريق اللي فيه رمي الايه الجمرات، يبقى كده العشر ايام، ادي العشر ايام. فهمناه ولا فهمناش؟ يبقى اذا العشرة ايام اللي جعلتهم النبي صلى الله عليه وسلم ما اقام الا ثلاثة ايام فقط، وباقي ايامه كلها عبارة عن ايه؟ عن سفر. من هنا قالوا ان المدة التي تبيح لك القصر اذا اقمت ثلاثة ايه ايام، اذا زدت عليها هتتم. ماشي كما قلنا، خلاص. طبعا بخلاف اليوم ايه الذهب والاياب. كده الكلام مفهوم يا اخوانا؟ نيجي بقى الامام احمد. الامام احمد يحسب، قال لك احسبها بالايه؟ احسبها الايه؟ بالصلاة. كام صلاة؟ 21 يوم. شوف الامام احمد بقى دقيق جدا، وقف جدا عند الايه يعني الروايات بشكل ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني حتى بيحضرني في موضوع العلماء اهل العلم لما اتكلموا في موضوع السهو، الانسان اذا يعني نسف صلاته، اذا زود ولا اذا نقص، يا ترى هيصلي هيعمل سدرة السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ بدأ العلماء يتكلموا، بعضهم يقول لك لا هتعمل سجود السهو قبل السلام، وبعضهم يقول لك هتعمله بعد الايه؟ بعد السلام. الامام احمد بن حنبل قال لهم لا، انا هشوف النبي صلى الله عليه وسلم الحالات اللي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، وانا هعمل زيه. لو عمل سلم قبل، لو عمل سجود السهو قبل السلام انا هعمل، عمل بعد السلام انا هعمل، اشوف الحالات اللي هو سهى فيها عمل ايه وانا هعمل زيه بالضبط. يعني وقف عند الايه؟ عند الروايات، عند النص. فالامام احمد بن حنبل هنا برضو قال لك لا، انا مش هحسبها بثلاث ايام، انا هحسبها بكام؟ بواحد وعشرين صلاة. طب ازاي يا امام احمد انت هتحسبها بواحد وعشرين صلاة؟ قال لك نحسبها مع بعض. احنا قلنا ان رسول الله وصل مكة يوم ايه؟ قبيل الايه؟ الفجر. يبقى صلى الايه؟ هذا واحد صلى اهي، مش كده؟ هيصبح يوم ايه؟ خمسة. يوم خمسة ده كم فرض؟ مش كده؟ يوم ستة كم فرض؟ ويوم سبعة كم فرض؟ يبقى كام؟ 15. طيب واليوم اللي احنا وصلنا، اللي احنا قلنا يوم أربعة، يوم أربعة مش كده؟ كم فرض يوم أربعة؟ خمسة مش كده؟ يوم أربعة خمسة، ويوم خمسة خمسة، ويوم ستة خمسة، ويوم سبعة خمسة، ويوم سبعة ده يوم بيجي بقى يوم ثمانية بعد صلاة الايه؟ الفجر. يبقى دي يوم ده يوم الصلاة الكام؟ 21. ما احنا عندنا اربع ايام اهم، كل يوم فيهم بخمسة، وهو يوم ثمانية بعد الفجر. يبقى اذا بعد الفجر ده ايه اليوم الايه؟ الصلاة الكام؟ رقم 21. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى منى، مش كده؟ يبقى هيكون المجموع عند الامام احمد بن حنبل كام صلاة؟ 21 صلاة. وعلى ذلك لو وصل الانسان الى اي بلدة او الى اي مكان مكث فيها 21 صلاة او اقل له القصر. هيزود على كده اكتر ولو صلاة واحدة 22 صلاة، بمن اول لحظة هيقعد فيها هيتم الايه؟ هيتم الصلاة. ماشي. وعلى ذلك فالرأي الراجح، ماشي، والذي عليه العمل وخلاصة القول في هذه المسألة، إذا ذهبت إلى مكان ومكثت فيه ثلاثة أيام بخلاف يوم الذهاب ويوم الإياب لك الإيه؟ لك القصر، ولو زدت على ذلك يوما لا قصر لك، ولو زدت على ذلك يوم واحد ليس هناك أي قصر، إلا طبعا في الحالات اللي احنا إيه بقى اتكلمنا عنها بقى، اللي احنا اللي هم الخمس شروط اللي احنا ايه اتكلمنا عنهم، ليها ثبوت نية الإقامة واتحاد المكان وان يكون المكان صالحا للاقامه وما الى ذلك. ماشي. طيب الناس اللي هم بقى قالوا عشرة ايام، مش في راي، احنا قلنا في راي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ان راي بيقول ان الانسان لو هيقعد عشرة ايام يقصر. انتوا رحتوا فين؟ مش في راي كده؟ مش في راي بيقول 10 وفي راي بيقول 15؟ الناس دي جابوا الكلام ده منين؟ الناس اللي قالوا 10 ايام استدلوا على بحديث، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام 10 ايام وهو يقصر الصلاة. في حاجة ولا ايه؟ الناس اللي هم قالوا 10 ايام استدلوا بهذا الحديث اللي هو ايه؟ اللي احنا سألنا كم يوم بس احنا فهمناكم ان 10 ايام دولت ما همش 10 ايام ما هم كم يوم احنا فهمناها ماشي. والناس اللي قالوا 15 يوم قالوا مكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما يقصر الصلاة في تبوك. لكن الرد عليهم رد سهل جدا. ايه الرد؟ انه قصر الصلاة لاجل ايه؟ لاجل الجهاد. واحنا قلنا اللي بيجي لاجل الجهاد في سبيل الله يقصر زي ما هو عايز، لان ما فيش ثبوت نية الايه؟ ما فيش ثبوت نية الاقامة. والراجح 3 ايام ما عدا يوم السفر ويوم الرجوع، وهذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. واما الذين قالوا في اكثر من ذلك 10 ايام او 5 ايام او 15 يوما، ادلتهم طبعا مردود عليها كما ايه بينا. والقاعدة الاصولية تقول ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الايه الاستدلال. وطبعا الادلة تستدل بها سقط بها الاستدلال، مش كده ولا لا؟ هذه قاعدة اصولية يعني، الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولو كان اكثر من ذلك، ولو كان اكثر من ذلك جائز لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ورسول الله والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وده ايه يعني خلاصة ما قاله اهل العلم في هذا البحث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهديين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتيمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى واغننا بحلال.